بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في مسند جابر رضي الله عنه إلى حديث ما يكون في آخر الزمان من حصار العراق والشام أو منعها، قفيزها ودرهمها، والخليفة الذي يحث المال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند جابر رضي الله عنه: حدثنا إسماعيل هو ابن علية عن الجريري عن أبي نظرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله قال: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم يمنعون ذاك. قال: ثم أمسك هنيهة ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثوى لا يعده عدا. قال الجريري: فقلت لأبي نظرة وأبي العلاء: أتريانه عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا. نعم، هذا أمر أن يكون في آخر الزمان. الله أعلم متى يكون هذا، وهل كان العراق ما يجبى إليها قفيز ولا درهم، والقفيز مكيال، وكذلك الشام ما يجبى إليها مدي وهو مكيال أيضا ولا دينار، لأن غالب ما كانت الدراهم تأتي من العراق الفضة، والدينار يأتي من الشام الذهب. هؤلاء من قبل العجم الفرس، وهؤلاء من قبل الروم. ثم ذكر هذا الخليفة، الله أعلم، أبو العلاء هو أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير اللي هو يزيد، وأبو نظرة اللي في السنة. نعم. حدثنا إسماعيل عن الحجاج الصواف عن أبي الزبير إن شاء الله عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا حياته فإنه من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وموته. ملخبط عندكم اللفظ، اللفظ عندكم الأخبار. فإنه من أعمر شيئا فهو لمن أعمره حياته موت، هكذا عندنا. يقول في بعض النسخ زيادة شيئا حياته، خطأ. فإنه من أعمر شيئا فهو لمن أعمره حياته وموته، هذا هو الظاهر، وهذا المثبت من مصادر التخريج يقول. نعم. وهذا ما تقدم كثيرا، النهي عن العمرة لأنها مؤبدة وليست مؤقتة. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. وفي صلاة الجماعة، لأنه قال على باب أحدكم، يعني يخرج من البيت، إن هذا الفضل لمن خرج من بيته، قال أنه داخل بيته ويغتسل منه كل يوم خمس مرات. هذا الفضل في صلاة الجماعة والمحافظة عليها وعلى الطمأنينة، كفارات إن شاء الله. نعم. حدثنا إسماعيل أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال جابر بن عبد الله: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره، خالصا وحده. هذا قد يبين رواية جابر اللي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، هنا ذكر الصحابة، قال: أهللنا أصحاب محمد أو أصحاب النبي بالحج خالصا. نعم. فقدمنا مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوا واجعلوها عمرة. فبلغه أننا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل فنروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر منية، فخطبنا فقال: قد بلغني الذي قلتم، وإني لأتقاكم وأبركم، ولولا الهدي لحللت، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، حلوا واجعلوها عمرة. قال: وقدم علي من اليمن قال: بما أهللت؟ فقال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهده وامكث حراما كما أنت. نعم. حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فسأل عنه فقالوا: هذا صائم. فقال: ليس البر أن تصوموا في السفر. هذا الحديث المثل ما تأخذه لا بسببه وإلا يشكل عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصوم في السفر، لكن سبحان الله العظيم، ولذلك اختصارات الحديث مضرة، الاختصارات هذه تضر، ما أحسن من الحديث إذا جاء قصته كاملة لأنه يبين بعضه بعضا. فهو قاله في شخص معين لظرف معين، شخص أثقل على رفقته، هو صائم لكن أشغلهم، يضللون عليه رشونه أشغلهم، فقال عند ذلك: ليس البر أن تصوموا في السفر، يعني إذا كان هكذا. وأما إذا كان ما يضر على رفقته ولا يؤثر عليهم ولا يعيقهم، فتقدم معنا أنه لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا فيه تربية لنا أن أي حديث يشكل علينا أو يتعارض معنا دائما ننظر في سببه، نبحث، نجمع طرقه، مع جمع الطرق سبحان الله يتضح المراد، لأنه الحديث قيل في بيئة معينة في ظرف معين، اقتطاعه من تلك البيئة يضر، وأكثر الإشكالات اللي تكون في الفقه بهذا السبب. نعم. حدثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم. هذا يقول إن فيه النكارة الأخيرة وفيه عليكم السلام وفيه ضعف، يعني ضعف الحسن هذا بن أبي جعفر، وكذلك رواية أبي الزبير عن جابر ليست كلها مأخوذة، وإنما ينتقي منه العلماء. قال النسائي: حديث حجاج اللي يشبه هذا ليس بصحيح، قال في الموضوع الثاني منكر، وكذلك قال الدارقطني وقال البيهقي، قال أشياء كثيرة عندنا، ذكر كل كلام أهل العلم كلهم يقولون منكر الاستثناء هذا. المحفوظ نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب مطلقا، ورخص في الكلب المعلم في الاقتناء وليس في الشراء كلب الصيد، هذا خلط الحديثين. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا لا نأكل من لحوم البدن إلا ثلاثة منى أيام التشريق، إلا ثلاث منى يعني أيام التشريق ثلاث الليالي. نعم. فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتزودوا. قال: فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. يأكلون يتزودون، ما في مانع أنك تأكل وتزود لسفرك. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. اركب الهدي بالمعروف إذا اضطررت إليها حتى تجد ظهرا. ذكر ثلاثة شروط: الشرط الأول يكون بالمعروف لأن قد أهديتها لله أنت، والشرط الثاني إذا ألجئت إليها، والشرط الثالث إذا وجدت البديل مباشرة تستغني عنها. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. هذا مر معنا متقدم واضح، وهذا أيضا من أسباب الاختصارات. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين ساقوا الهدي بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا الطواف الأول، ولم يقل إلا أصحابه كلهم كل الحجاج، وهذا احتج به ابن تيمية على جعل المتمتع له سعي واحد. والصواب في جمع الأدلة والطرق أن جابر إنما أراد أصحابه الذين لم يحلوا، هؤلاء ما طافوا يعني ما سعوا إلا سعي واحد، وتقدم معنا وسيأتي مفصل الحديث. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب والبسر والزبيب. اللي ما يعرف الحديث يشكل عليه كيف نهى عن الرطب والبسر والتمر والزبيب، هذه كلها مباحة. إنما نهى عن الخليطين، نهى عن الخليطين كما تقدم، الرطب والبسر يخلطان سواء ويضعان في الماء يسرع فيهم الإسكار، والتمر والزبيب إذا خلطا وضع في الماء يسرع فيهم الإسكار. الحديث سبحان الله العظيم مظلة لغير الفقهاء، كما قال سفيان بن عيينة، مظلة لغير الفقهاء، يعني تتوه فيه مثل المتاهة. هو صحيح أنه واضح وبين، لكن اللي ما يتأنى يجمع الطرق والله يضيع، كما قال أحمد، والله أني لا أعجب من يفهمه من وجه واحد، نأخذ من 7 أوجه 8 أوجه ويتبين لنا. نعم. حدثنا يحيى عن عبد الملك أخبرني عطاء عن جابر قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا ما عندنا عليه السلام. ما عندكم؟ ما عندنا. مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في اليوم الذي وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات في 4 سجدات، كبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فانحدر للسجود فسجد 2 سجدات، ثم قام فركع 3 ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحو من قيامه، ثم تأخر في صلاته وتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف، فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، وإنهما لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، إنه ليس من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه، ولقد جاء بالنار، فذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، حتى قلت: أي رب أنا فيهم، ورأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن به قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وقد رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، وجيء بالجنة، فذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي فمددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدأ لي أن لا أفعل. نعم، الحديث هذا معروف مشهور، إلا فقط النكارة اللي فيه اللي 3 ركعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا مرة واحدة، وهنا قد بين أن يوم موت إبراهيم ابنه رضي الله عنه ورحمه، فالمحفوظ أنها ركوعين في كل ركعة وسجودين، وتكون 4 ركعات و4 سجدات في ركعتين، هذا هو المحفوظ. وهذا وهم عبد الملك العرزمي، هذا يعني يوهمونه كثيرا، ويخشى أن يكون من قبله البلاء هذا اللي جاء، والباقي كله واضح وبين، عرضت عليه النار والجنة دون القبلة، حتى أن تأخر فتأخرت الصفوف، وتقدم فتقدمت الصفوف معه، وصاحب المحجن كما قال السلف، لو كان في هذه الأمة ينبغي أن يكون من أهل الرأي ومن أهل الحيل، لأن هذا فعله يشبه فعل أهل الرأي والحيل، يضع المحجن على عاتقه، والمحجن هو عصا لها معقوفة من فوق، فيضع على عاتقه ويسرق متاع الحاج، فإذا فطن به قال: العصا ما انتبهت، وإذا ما فطن به أخذ متاع الحاج، يسرق بحيلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيته يجر قصبه أمعاءه في النار، نعوذ بالله. وكذلك اللي ربطت الهرة، نعوذ بالله. فهذا يدل النار قريبة من الإنسان، أحيانا فعل ما ينتبه له، فقط هرة ربطتها حتى ماتت جوعا ودخلت بسببها النار. نعم. حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمرنا بعدما طفنا أن نحل، قال: وإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا، فأهللنا من البطحاء. هذا مع التمتع، معنى التمتع أنك تحرم النسك الثاني من مكة، تتمتع ما ترجع الميقات رحمة من الله، وتذبح الهدي وفي أيضا مكان الإهلال بالحج لأنهم كانوا مقيمين في البطحة في الأبطح فأهلوا من مكانهم، واللي في أي واحد في أي حي في مكة تحرم من مكانك وتذهب إلى منى. نعم. حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي أن لا أحج بعد حجتي هذه. نعم. حدثنا يحيى عن عبد الملك حدثنا عطاء عن جابر قال شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم مضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وحمد الله وأثنى عليه وحثهن على طاعته، ثم قال تصدقن فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقالت امرأة من سفلة الناس من سفلة النساء سفعاء الخدين لما يا رسول الله؟ قال أن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير، فجعلنا ينزعن حليهن وقلائدهن وقرطتهن وخواتيمهن يقذفن به في ثوب بلال فتصدقن به. هذا طبع في النساء، يكثرن الشكاية ويكفرن العشير، وفي أيضا اللفظ الآخر يكثرن اللعن، وهنا الشكاية ويكفرن العشير. وقوله من سفلة النساء يعني ليست من خيارهن حسب ونسب، قد تكون من الجواري، وهذا قد يحتج به الذين يقولون بكشف الوجه أنها قال سفعاء الخدين ومعناه أن امرأة خداها، لكن قال قبلها أنها من سفلة النساء، وهذا الحديث هذا اللفظ ليس مراد به تحقير المرأة، لكن مراد كأنه يتعلق بحكم شرعي. قوله من سفلة النساء ليس التحقير، وفي لفظ مسلم من سطة النساء، فقالوا ليست من الخيار لا حسب ولا نسب ولا منصب، فقد تكون من الجواري، والجواري قد سمح لهن بكشف الوجوه أو يكون عليها غطاء ولكنه يعني يكشف خديها أو نحو ذلك، والمحكم أكثر من المتشابه بحمد الله. عمر كان يضرب الجواري على تغطية الوجه يمنعهن من ذلك، ويقول لا تشبهنا بالحرائر. نعم. حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فذكر معناه. نعم. حدثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. نعم. كذلك هذا مختصر وتقدم معنا، هذا عبد الملك يمكن رواه بالمعنى، تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حوصل في الحديبية وكان معه الهدي وزع الهدي على أصحابه، فكل سبعة أعطاهم هدي، فأحيانا بعض الرواه يروي بالمعنى ويلخبط شوي، لكن مر معنا في نفس مسند جابر واضح. نعم. حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أو أبو الزبير أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. الصبر الحبس، الصبر الحبس، ومنهم مصبر محبس، والبهائم ما تقتل إلا محبوسة يعني مربوطة وتذكى، ليس هذا المراد. يعني الآن مثلا قتل الرجل صبرا، قال فلان قتل صبرا، يعني مثل قصاص حبس وقتل ليس في المعركة، لكن المراد هنا ألا تجعل شارة يرمى إليها، هذا معنى صبرا، أن تربط ويرمى إليها تجعل شارة. الدواب عامة سبحان العظيم، ما يحل أكله وما لا يحل أكله، حتى لو كان بعض الناس أعوذ بالله من سفاتهم يرموا لهم قط مثلا يجعلون هو الشارة أو كلب أو أي شيء من الدواب، لا يجوز قتل صبر هكذا، يعني لا يجوز أن يجعل شارة يرمى إليه. نعم. حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. في الدواب فما بالك بابن آدم، ابن آدم ما يضرب في وجهه، لا المرأة ولا الطفل ولا التلميذ ولا أحد، ما يضرب في الوجه، وكذلك الوسم في الوجه، وكذلك الدواب. لما سمع هذا ابن عباس قال لا جرم لا أجعل وسم دابتي إلا في أبعد شيء عن الوجه، وكان يسم دوابه في الجاعرتين وهي الوركين، أبعد شيء عن الوجه سواء كانت إبل أو غيرها. نعم. حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره قال سألت جابر بن عبد الله فقلت الضبع، قال نعم، قال قلت أصيد هي؟ قال نعم، قلت أسمعت ذاك من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. نعم، واضح، واضح الضبع. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا عليه زحام قد ضلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام أو البر الصائم في السفر. ليس من البر الصائم في السفر أو الصيام في السفر. نعم. حدثنا يحيى عن هشام حاء وعبد الوهاب الخفاف حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر قال مرت بنا جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلت يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. الموت فزع، وهذا يوضح اللفظ الثاني أليست نفسا، يعني مهابة الموت مطلقة. أليست نفسا لما قيل هنا جنازة يهودي، فالموت له فزع، له فزع فيقام الجنازة، لأن المرور بها وأنت جالس كأنه بغض النظر عن هي يهودي ولا مسلم كأنه عدم اعتبار بالموت، يعني كأنه نوع برود في التعامل مع الموت، فلذلك أمر أن نقوم. القيام هذا ينفعنا نحن، ليس بالضرورة أنه تعظيم الجنازة، ينفعنا نحن في تعظيم الموت والهيبة منه والاستعداد له. وأن تلاحظ الآن حتى في الأحياء اللي يمر بك وأن جالس، خاصة مو مثل اللي يمر بك وأن تقوم له أو تسلم عليه، نوع تعظيم له. المراد هنا الموت نفسه، وهذا يشرح، هذا اللفظ يشرح قولها ليست نفسه، إن نظر هم الآن يحتجون بالحديث هذا على حقوق الإنسان وأن الإنسان مطلقا له حقوق، وهذا باب واسع. وقالوا أنه قال يهودي قال أليست نفسا، معناه أنه النفس الإنسانية لها حقوق. قد يكون هذا مفهوم من الحديث، ما ننفي هذا، لكن اللي يظهر من جمع الطرق أنه ليس المراد النفس الإنسانية، المراد الموت. فقيل يهودي، قال ولو كان يهودي الموت نفسه له فزع، فأنت تعتبر بنفسك أنت. نعم. حدثنا يحيى عن أبي عن علي بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة ميراث لأهلها أو جائزة لأهلها، يعني أهلها المهدى لهم وليس المهدين، يرثونها وتجوز لهم، يعني تمضي لهم، جائزة يعني ماضية. نعم. حدثنا يحيى حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مثله كذا قال يحيى. حدثنا يحيى عن جعفر حدثني أبي قال قال لي جابر قال سألني ابن عمك الحسن بن محمد عن غسل الجنابة فقلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب بيده على رأسه ثلاثة فقال إني كثير الشعر فقلت مه يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. وأطيب. نعم. حدثنا يحيى عن جعفر حدثني أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته بعد التشهد إن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد، قال يحيى ولا أعلمه إلا قال وشر الأمور محدثاتها، وكان إذا ذكر الساعة أعلى بها صوته وشد غضبه كأنه منذر جيش، ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وأومى وصف يحيى بالسباحة والوسطى. السباحة اللي تسبح بالتهليل، وأحيانا تسمى السبابة. كذلك هذا الحديث فيه تفصيل أن ليست كل الخطبة يرفع صوته ويشتد غضبه كأنه منذر جيش، في الألفاظ الأخرى أن كان إذا خطب مطلقا، وهنا لا، ذكر أنه في بداية الخطبة يقول هذا الكلام، فإذا ذكر الساعة رفع صوته واحمر عيناه واشتد غضبه. ليست كل الخطب يكون فيها هذا الاشتداد. نعم. حدثنا يحيى عن مسعر حدثني محارب قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضى لي وزادني وكان في المسجد فقال لي صلي ركعتين. والدين بيع، وإن كان أحمد احتج بهذا على الزيادة في القرض بدون شرط، لكن الدين اللي كان لجابر بيع الجمل، فقضاني وزادني. وصلاة الركعتين هي سنتان، مسألة تحية المسجد ومسألة البداء بالمسجد عند القدوم من السفر، وكان هذا أول قدومه من السفر. نعم. حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح أصحمه فقوموا فصلوا عليه، فقام فأمنا فصلى عليه. نعم. حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنا عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك واذكر اسم الله عز وجل فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله عز وجل. وهذا فيه ذكر اسم الله مع الأشياء هذه، هذا أيضا فيه فائدة، أنك تغلق الباب وتذكر اسم الله، وتطفئ المصباح وتذكر اسم الله، وتخمر الإناء وتذكر اسم الله، وتوكي السقاء وتذكر اسم الله. هذا ينفعك بإذن الله في درء الشر ودرء الشيطان عنك. الشيطان وجنوده، الشيطان يرسل الوزغ ويرسل الفويسقة تحرق النار على أهلها، على أهل البيت، هؤلاء جند له، مثل ما له جنود من الإنس له جنود من الدواب. هذه كثير من الناس يصبحون قد تسمموا أو احترق بيتهم بسبب أنهم ما أخذوا بالإجراءات هذه. نعم. اسم النجاشي ومعنى أصحمه عطية، معنى أصحمه بالعربية عطية، هذا اسمه، والنجاشي اسم منصبه، كل من تولى الحبشة قيل له نجاشي. نعم. حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحا وحده، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. واضح في اشتراط الزوال وفي وقت رمي جمرة العيد. نعم. حدثنا يحيى عن عبد الملك حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وذكر أن العدو كانوا بينه وبين القبلة، وأننا صففنا خلفه صفين، فكبر وكبرنا معه جميعا، ثم ركع وركعنا معه جميعا، فلما رفع رأسه من الركوع سجد، وسجد معه الصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحول العدو، فلما قام وقام معه الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، فركع وركعنا معه جميعا، ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه، فلما سجد الصف الذي يليه وجلس انحدر الصف المؤخر بالسجود، ثم سلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يفعل حرسكم هؤلاء بأمرائهم. واضح أن العسكر إذا سجد الأمير ما يسجدون، فيقول كما يفعل حرسكم بأمرائهم. الآن الحراس الشخصية للملك وللأمير إذا سجد ما يسجدون، وهذا يوضح يعني يقرب الصورة، وهذه إحدى صيغ صلاة الخوف، ولذلك ذكر جابر في أولها أين مكان العدو، قال بيننا وبين القبلة، يعني لا نخشى أن يأتون من الظهور ولا من يمين أو يسار، فقط نحتاج مراقبته، فلذلك اختار هذه الصيغة، ولذلك الصيغ تتنوع بحال العدو نفسه. وفي من الفوائد أن قد لا يتم المأموم بالإمام للضرورة وتصح صلاته، هنا يسجد وهم معه في الصلاة وهم قائمين، فإذا قام سجدوا، فيفوتهم أكثر من ثلاثة أركان، السجود والركوع الجلوس والسجود الثاني، ومع ذلك تصح صلاتهم للضرورة. أما في غير هذا لا، لو فاتك متابعة الإمام ما تصح الصلاة، وأحيانا ما تصح الركعة. سبحان الله، الصيغة هذه عجيبة وفيها الحركة هكذا، الصف الأول يرجع والصف الثاني يتقدم، كل واحد يأخذ مكان صاحبه، ففيها حركة كثيرة، ولذلك هذه تستخدم فقط أحيانا. وأما الأصل في صلاة الخوف حديث خوات بن جبير، حديث صالح بن خوات عن أبيه، هذاك الصيغة هي أقرب لظاهر القرآن إنهم يكونون خارج الصلاة ثم يدخلون. نعم. حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مر الجمرة بحصى الخضف. نعم. حدثنا يحيى حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن مينا سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح. تشقح. تشقح. عن بيع الثمرة حتى تشقح. قلت ما تشقح؟ قال تحمار أو تصفار ويؤكل منها. نعم. يعني تلون. الأشقح عندنا صاحب اللون له لون أشقح. الشقح والشقحة كلها لون معين. فمعنى تشقح تلون، تحمار وتصفر. نعم. هذا إذا بيعت دون أصلها. حدثنا يحيى عن شعبة حدثني محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت أنا. فقال أنا كأنه كره ذلك. واضح أنها ما تناسب. يعني هو يسألك عن اسمك حتى يفتح لك الباب تقول أنا، ما أجبت يعني غضب، يعني كره ذلك. قال أنا يعني أنا أسألك عن اسمك حتى أعرف من الطارئ. الآن سيذكر حديث جابر الطويل في الحج، وهذا نجعل إن شاء الله يوم السبت. وصلى الله وسلم عبده ورسوله محمد.